الشيخ يقول بعض الناس يدعون السلفية يقولون بأن الهجرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل الأماكن بعد أن قام حكم الله كاملا في المدينة المنورة كانت تلك الهجرة على أسس وهي الحكم الشرعي. أنا بارك الله فيك لا أريد الخوض في هذه المسألة لأن هناك أشرطة كثيرة وكثيرة جدا، ثم أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا لخصها في الرسالة، لابد أنك اطلعت عليها أو يبدو أنك ما اطلعت عليها، فنحن ننصحك أن تطلع عليها. لكني بجواب مختصر جدا، هؤلاء يلقمون حجرا، يقال لهم والذين هاجروا قبل الهجرة من مكة إلى المدينة إلى الحبشة الهجرتين ماذا يقولون؟ يحرفون الكلمة من بعض مواضعه غيره.